الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. شيخنا حفظكم الله العلامة المحدث فضيلة الوالد المربي شيخنا وصي الله عباس، نسأل شيخنا على الأحداث الراهنة في بلاد الإسلام في ليبيا. شيخنا، كما لا يخفى على سماحتكم الصراع الواقع في ليبيا والذي تحول في الآونة الأخيرة إلى نزاع وصدام مسلح أزهقت بسببه أرواح بريئة، الأمر الذي ألحق العنة بكثير من الناس. شيخنا، حقيقة الصراع هو صراع بين من يريد بناء الدولة على أسس شرعية داعما لمؤسساتها وبين راية العلمانية التي تدعو إلى إقصاء شريعة الله عز وجل. يتزعم هذا الجانب أناس اشتهر عليهم الفكر العلماني أمثال محمود جبريل وما كان في معسكره، الفريق الأول يمثله كتائب الثوار المنضوية تحت الدولة وبشرعيتها، بينما يمثل الفريق الثاني عسكريا اللواء المتقاعد خليفة حفتر الصادر بحقه مذكرة اعتقال من النائب العام والذي ليس له أي صفة تتبع الدولة، بل شكل مجموعة وادعى أنها الجيش الوطني وأغرى العامة بدعوى محاربة التطرف والإخوان والإرهاب، قاصفا المباني السكنية والمحال التجارية قصفا عشوائيا حتى بات الناس يعيشون رعبا حقيقيا في مدينة بنغازي بصفة خاصة والمنطقة الشرقية بصفة عامة، ناهيك عن اغتيالات للضباط الرافضين للانضواء تحت عمليته الموسومة زورا بعملية الكرامة، واغتيال المشايخ والوعاظ المحذرين من هذه العملية، فما حكم مقاتلته والإعانة في القضاء على الجماعات التي تمثله في مختلف المناطق والتي منها كتيبة القعقاع والصواعق الشهيد المدني الموجودة في طرابلس والتي أعلن رئيس الأركان ضمها لبقايا كتائب النظام السابق أي نظام القذافي من القتلة والمجرمين، والتي تقوم بعملية نهب واسعة لمعسكرات الدولة ومؤسساتها وابتزاز للمسؤولين فضلا عن عمليات الحرابة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، مع العلم أن هذه الكتائب تنتزع القرارات التي تخدم مصالحها والميزانيات الضخمة من المسؤولين بقوة السلاح. أفتونا بارك الله فيكم وحفظكم الله للأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سمعت السؤال وقد تأتيني مثل هذه الأسئلة كثيرة من الإخوان الليبيين، فالذي قلته سابقا والذي أقوله الآن، أولا وقبل كل شيء، إن فيما نعرف أنه لو لم تكن للناس أمارة ولا حكومة تجمع رؤوسهم تكون الأنفس والأموال والأعراض منهبة للناس. ولذلك أنا أعتبر أن المؤتمر الوطني التي اختاره الشعب هو الشرعي الوحيد الحاكم لهذه البلاد، وأنا أحس الشباب الذين يريدون إقامة دين الله، أخاطب أولئك الشباب الذين قاموا بفضل الله تعالى بهدم القباب وإقامة التوحيد، والحمد لله الآن ارتفعت أصوات التوحيد بعلو وبارتفاع أما سبق بكثير وكثير بفضل الله تعالى. فأنا أخاطب أولئك الشباب أن يكونوا تحت سقف الدولة وينظموا أمورهم، وأخاطب أصحاب الدولة أن يخافوا الله عز وجل ولا يغشوا الأمة، بل ينادوا فيهم بكل صراحة أننا نريد دين الله عز وجل وإقامة دين الله. فإذا كان المسؤولون في الدولة المؤتمر بأنهم يريدون أو يرغبون في إقامة دين الله تعالى، فأنا أحث الشباب عامة في كل الدنيا إذا كانوا يقدرون أن يعينوا الإخوان الليبيين، فضلا عن الشباب الليبيين، يكونوا وينضموا تحت لواء المؤتمر. وما ذكرت بعض الأسامي أن هؤلاء الآن خرجوا عن المؤتمر، ويكفي أنهم على ما قلت أنت لو كان بالفعل هذا هو الواقع فهؤلاء من أكابر مجرمي بلاد ليبيا الذين يقتلون الناس وينهبون، وكذلك يعملون الحرابة، وكذلك لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتل المؤمن وسفك دمه ليس سهلا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فهؤلاء الذين سميتهم أنت لعله حفتر أو أي واحد، نقول الذين انشقوا ويقتلون ويقاتلون ويريدون أن يتسلطوا على ليبيا بالقوة، ما أظن إن هؤلاء أنهم خوارج خرجوا، وحكمهم أن تقاتلوهم، وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنا قلت هذا من قبل والآن أيضا، إذا كان هؤلاء بالفعل لا يتفاهمون معكم، لكن قد تكون هناك الخطوة الأولى أن يقوم رجال الدولة كذلك ذوي الحجة من القبائل وغيرهم فيجتمعوا معهم ويتفاهموا معهم، ويجب على الجميع أن يقولوا لا نريد إلا دين الله، والذي يكون يدعو إلى العلمانية وغيرها فهذا يجب أن يقاتل بكل شدة. ندعو الله تبارك وتعالى، أيها الشباب خافوا الله تعالى، وأنتم كما أنقذتم ليبيا من البدع وغيرها وهدمتم هذه الأوثان الكبيرة، تقدرون إن شاء الله أن تهدموا هذه الرموز التي تقود الخروج والفتنة في البلاد. لكن أمنيتي أن يقوم الناس أولا بالتفاهم معهم. علي رضي الله عنه قد أرسل ابن عباس لأن يتفاوض معهم ويناظر معهم، فلا بد أن يكون أولئك وخاطب أولئك أيضا إن كانوا يريدون الله ورسوله والدار الآخرة ويخافون الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيتفاهموا معهم وإن كان بعض الخلاف، لكنه لا بد أن يكونوا تحت سقف المؤتمر ويحاولوا أن يقيموا دولة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إن شاء الله. هذا الذي نتمنى لليبيا ولإخواننا في ليبيا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحقق أمنية الشباب إن شاء الله، وصلى الله على